الشيطان الرجيم. نعوذ بالله من كل شياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة مقام إبراهيم مصلى وعهدنا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وإذ جعلنا مقام إبراهيم مصلى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا آمنا ربي اجعل هذا بلدنا آمنا وارزق أهله من الثمرات وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا آمنا وارزق أهله من الثمرات وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا آمنا رب اجعل هذا بلدنا آمنا وارزق أهله من الثمرات وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا آمنا وارزق أهله من الثمرات قال ومن كفر فأمتعه قليلا وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا ربنا واجعلنا مسلمين لك ربنا وأرنا مناسكنا علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ومن ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن وإنه في الآخرة لمن الصالحين إن قال له ربه أسلم لرب العالمين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال رب العالمين. وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله